فشلم في الشغل هذا. ضمن الرقيه استاذ، ضمن الرقيه. بسم الله يا رب دوم شلون في عمليان يا رب دوم جيل مهنا أدو الساحة دي النجا كل هادية لقيت واحد انت البارحه انا لقيت واحد الخميسه وديك الشاشيه ديال اليهود ما عرفتش امتى لقيتها معاك. نشوف لك الشاشيه ديال اليهود كبيره. اخوي كلشي على الماده، كلشي اخوي على الماده الرقية عيب لوحدي. هانتوما شوفوا باش تعرفوا ان كاين واحد طقوس لها علاقة بالاسحار. مثلا هي هذه تقية ديال اليهود، بمعنى الخادم واسح اليهود. هذه كيعملوا في روسهم ديك اللعبة. ها شتي والله إلا شنو؟ ودعيالات دعيالات. ولاحظوا مسألة أخرى. أسمع أختي. كذلك كان مع سي هذا كيفاش تحسب الخميسة؟ هذا كنت جمعت البلاطه ديال الشخصيه، جمعت وهي ما قال لي الرجل وكش حتى تقلبات على وجهها وفيها الضوء، بان لي داك الجداوي. جداوي والله كاين كل جداوي هنا، كاين ما سمعتش لكم، هنا كل جداوي. واو خميسة اليهود حتى هي. وهذه باش تعرفوا ان هذه راه من التقاليد جاتنا من اليهود. الناس يديروا في البيبان والعلقه في السطوحه وعند الباب. قال لك خمسه وخميسه والاشارات في اين وين والاشارات في اش تربح خميسه. الناس ما عرفهاش، ولكن هذا مش راه مشكل. هذه عقيده خاصها تحارب. هذه شرك ان الناس يعتقدوا انها تدفع الضر والعين والعز، وهم كتبوا في خلفها سحر لقربها منهم. شافوا انا راه كيبغيو هذا الشيء. وهذه تقيه اليهود. نعم، إذا الأمور واضحة. هذا السحر عندهم في البيت مدة طويلة، لكن أحيانا الناس كأن الجن كيعميهم على ذاك المكان اللي فيه السحر. فلما سبحان الله تبدأ في الرقية كأن الناس كيفيق. يلا ندعو إن شاء الله تعالى. يلا ندعو بإذن تعالى. أخت تقول النسيان جن عاشق إبليس ناري سحر الدمى سحر السم حياة سامة الشيطان عين السوداء جنية في تأثر بجنية في عينيها. يلا بسم الله كل أخت تقول عينيها. يلا نبدأ بسم الله تعالى. هيا بسم الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر صابرا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا. اللهم رب الناس أذهب البأس وشهاد الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس وشهاد الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس وشهاد الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا الله هدانا الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بصير بالعباد بصير بالعباد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر من كل ظالم وظالمة ظالم وظالمة ظالم وظالمة ظالم وظالمة. الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة. الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد. الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر وساحر. الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا شيطان ظلم كثيرا جان ظلم كثيرا شيطان ظلم كثيرا جان

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنزل رحمة من رحماتك علينا اللهم أنزل رحمة من رحماتك علينا اللهم أنزل رحمة من رحماتك علينا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم اشفنا ولا تمرضنا اللهم اشفنا ولا تمرضنا اللهم اغننا ولا تفقرنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا رحمة من رحماتك ربنا رحمة من رحماتك ربنا على رجع فيبرأ على هذا المرض فيبرأ رحمة من رحماتك ربنا على هذا الوجع فيبرأ على هذا المرض فيبرأ على هذا الداء فيبرأ رحمة من رحماتك ربنا رحمة من رحماتك ربنا رحمة من رحماتك ربنا على هذا العدو فيطرد على هذا العدو فيطرد على هذا العدو فيطرد على هذا العدو فيطرد على هذا العدو فيطرد على هذا الظالم فيطرد على هذا الظالم فيطرد رحمة من رحماتك ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم واجتمعنا موحدين واجتمعنا مؤمنين واجتمعنا موحدين واجتمعنا مؤمنين نوحدك لا نشرك بك نوحدك لا نشرك بك نوحدك لا نشرك بك اجتمعنا اجتمعنا اجتمعنا موحدين اجتمعنا مؤمنين اجتمعنا موحدين اجتمعنا مؤمنين لا نشرك بك لا نكفر بك لا نشرك بك لا نكفر بك تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة من الملائكة من الملائكة من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين لا إله إلا الله اجتمعنا على طاعتك موحدين اجتمعنا على طاعتك موحدين مؤمنين مؤمنين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين غير مشركين اللهم عليك بالمشركين اللهم عليك بالمشركين بالشياطين المشركين بالشياطين المشركين بالشياطين المشركين بشياطين المشركين بالأبارس المشركين بالجان المشركين بشياطين المشركين بالأبارس المشركين بالجان المشركين اللهم عليك بالمشركين من حارب التوحيد والإيمان من حارب التوحيد والإيمان من حارب التوحيد والإيمان في القلوب حارب التوحيد والإيمان في العقول حارب التوحيد والإيمان اللهم عليك بالمشركين الكفر المشركين المرضى المشركين اللهم عليك بالمشركين اللهم عليك بالمشركين اللهم عليك بالمشركين فإنهم لا يعجزونك لا يعجزونك لا يعجزونك لا يعجزونك إلهنا وسيدنا ومولانا اجتمعنا على طاعتك موحدين مؤمنين إلهنا أنت ناصرنا إلهنا أنت ولينا إلهنا لا إله إلا أنت إلهنا لا إله إلا أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا تعلم أعداءنا في الأذان وحول الأبدان تعلم أعداءنا في العقول والأفهام تعلم أعداءنا في البطون والأرحام تعلم أعداءنا في الأيدي والأقدام تعلم أعداءنا في اليقظة والمنام تعلم أعداءنا في الحل والترحال تعلم أعداءنا تعلم أعداءنا اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إلهنا أنت ربنا وربهم إلهنا أنت خالقنا وخالقهم رب كل شيء ومليكه لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اقطع أنفاسهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم خذ قوتهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم خذ قوتهم اللهم أبطل أسحارهم اللهم دمر حصونهم اللهم فك عقابهم اللهم عليك بهم أحصهم عددا فاقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا لا إله إلا أنت المدد المدد يا الله الغوث الغوث يا الله لا إله إلا الله نحن عبادك المضطرون إن مغلوبون فانتصر لنا مغلوبون فانتصر لنا عدو حارب التوحيد والإيمان عدو حارب الصلاة والقرآن عدو حارب الاستقامة والالتزام عدو حارب العفة والزواج عدو حارب السعة والبركة والمال عدو حارب القوة والجمال عدو حارب البر والصلة عدو كبير سحره كبير عدو كبير حسده كبير عدو كبير ظلمه كبير عدو كبير عشقه كبير عدو كبير تملكه كبير وأنت الله القوي. وأتى الله الجبار وأتى الله القهار وأنت الله وأنت الله. اللهم كما نصرت إبراهيم فانصرنا. اللهم كما نصرت إبراهيم فانصرنا. اللهم كما أنجيت إبراهيم من النار فنجنا. اللهم كما نصرت إبراهيم على المشركين فانصرنا. اللهم كما أنجيت إبراهيم من النيران فنجنا. إنك أنت الله القادر. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أمرك بكن فيكون. أمرك بكن فيكون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم أنزل علينا البراء والشفاء والدواء. اللهم أنزل علينا البراء والشفاء والدواء. اللهم أنزل علينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك. داونا بدوائك واشفنا بشفائك. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. سبحانك سبحانك. اللهم كما شفيت أيوب فاشفينا. اللهم كما شفيت أيوب فاشفينا. اللهم كما شفيت أيوب فاشفينا. اللهم كما شفيته فاشفينا. اللهم كما شفيته فاشفينا. اللهم إنك تعلم وتسمع وترى. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. مسنا الشيطان بنصب وعذاب. إلهنا إلهنا. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. وقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد برجلك وقد برجلك هذا مغتسل بارد. هذا مغتسل بارد. هذا مغتسل مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد. بارد بارد بارد. بارد وشراب. لا إله إلا أنت. أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الله لا إله إلا أنت. نشفى بفضل الله. نشفى بفضل الله. نرحم برحمة الله. نرحم برحمة الله. نشفى بفضل الله. نرحم برحمة الله. خاب الشيطان وخذل. خاب الشيطان وخسر. خاب الشيطان وخذل. خاب الشيطان وخسر. خاب الشيطان وخذل. بالتوحيد خاب وخذل. بالتوحيد خاب وخسر، بالإيمان خاب وخذل، بالإيمان خاب وخسر، بالقرآن خاب وخذل، بالقرآن خاب وخسر، بالمساجد بالمساجد بحلق الذكر خاب وخذل، خاب وخسر، بتلاوة القرآن، بمدارسة القرآن خاب وخذل، خاب وخسر، خاب وخذل، خاب وخسر، خاب وخذل، خاب وخسر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نشفى من كل سقم رغم أنوف الجن، بها نشفى من كل سقم. لا إله إلا الله، رغم نفوس الشياطين، بها نشفى من كل سقم. لا إله إلا الله، بها نشفى من كل وسواس، نشفى بها، نشفى من كل وسواس. لا إله إلا الله، بها نشفى من تعطيل عظيم، بها نشفى من داء عظيم. لا إله إلا الله، بها نشفى من ورم عظيم. لا إله إلا الله، بها نشفى من كرب عظيم. لا إله إلا الله، بها نشفى من ضيق عظيم. لا إله إلا الله، بها نشفى، نشفى، بها نشفى، نسمعها لكل جان كفر بها، شيطان كفر بها، نسمعها لكل جان كفر بها، أسمعها لكل شيطان كفر بها. لا إله إلا الله، لن تمسك بها نجا. لا إله إلا الله، لن تمسك بها نجا. لا إله إلا الله، لن تخلف عنها هلك، من تخلف عنها هلك. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين، فكان من المغرقين. لا إله إلا الله، إن تنصروا الله ينصركم، ويثبت أقدامكم. لا إله إلا الله في قلوبنا، في صدورنا، في عقولنا، في جوارحنا، في نطقنا، في كلامنا، في سعينا، في توحيدنا، في اتباعنا، في طاعتنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خاب عباد القبور، خاب عباد الأضرحة، خاب عباد البخور، خاب عباد الطلاسم والأحجبة، خاب عباد اليهود، خاب عباد النصارى، خاب عباد الشهوات، خاب عباد الملذات. خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. بسم الله، لا إله إلا الله. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، فاخرج منها، فاخرج منها، فاخرج منها. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، فاخرج منها، فاخرج منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. لا إله إلا الله، بها تفك العقد في الأبدان. لا إله إلا الله، بها تبطل الأسحار في الأبدان. لا إله إلا الله، بها تفك العقد في الأبدان. لا إله إلا الله، بها تبطل الأسحار في الأبدان. تفك العقد في الأبدان، تفك الأسحار في الأبدان، تفك العقد عقدا كبيرة، العقد العقد كثيرة، العقد العقد كبيرة، العقد العقد كثيرة، نفس وعقد، نفس وعقد، من السحرة نفس وعقد، من السحرة نفس وعقد، من السحرة نفس وعقد، نفس وعقد، دبابيس وعقد، إبر وعقد، تماثيل وعقد، رسوم وعقد، صور وعقد. بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، في البدن عقد في البدن عقد في البدن عقد بسم الله تفك العقد في الجسد عقد في الجسد عقد على الجسد عقد على الجسد عقد عقد كبيرة عقد كثيرة على الجسد عقد على الجسد عقد من نفس خبيثة نفس واسحة من نفس خبيثة نفس واسحة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت تبطل تبطل تبطل تبطل تبطل كل نفس نفس نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت تبطل تبطل بإذن الله نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت نفس خبيثة نفثت نفس خبيثة عقدت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود بسم الله يبطل كل سحر لليهود معقود لليهود معقود خارج البدن معقود داخل البدن معقود خارج البدن معقود داخل البدن معقود خارج البدن معقود داخل البدن معقود في المعدة معقود، في القولون معقود، في الرحم معقود، في المبايض معقود، في الصبر معقود، على القلب معقود، في العقل معقود، في العينين معقود، في اليدين معقود، في القدمين معقود، في الأنفاس معقود. بسم الله يبطل كل سحر معقود، من نفس خبيثة معقود، من نفس خبيثة معقود، من ساحرة خبيثة معقود، خارج البدن معقود، في الأشجار معقود، في الطير معقود، في الحفر معقود، في القبور معقود، في الصور معقود، في اللباس معقود، في البيت معقود، في البدن معقود، معقود ومحروق، معقود ومحروق، معقود ومحروق، معقود ومدفون، معقود ومرصود، معقود ومنثور، معقود ومكتوب، معقود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بالنجوم والكواكب معقود، بالنجوم والكواكب، بالحساب والطلاسم، بالآثار معقود، بالآثار معقود، يبطل كل سحر معقود، معقود في البدن معقود، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، جان ساحر، خادم ساحر، حار الساحر. بسم الله يبطل كل معقود، على الزواج معقود، على الولادة معقود، على النجاح معقود، يبطل. بسم الله، بسم الله يبطل كل سحر معقود، قديم معقول، قديم بالشعر معقول، قديم اللباس معقول، قديم في الآثار معقول، جان معقول، شيطان يبطل كل سحر، ربط الإنس، ربط الجان، حبس الإنس، حبس الجان، منع الإنس، منع الجان، يبطل كل سحر. قدام وحقويا قدام وشدة قدام وقويا قدام وشدة بسم الله بسم الله يبطل كل سحر سحرا معقودا شيطان خادم سحرا معقودا جدد سحرا معقودا شيطان جدد سحرا معقودا جان أمره بسحر معقود جان فرق وبهد بسحر المعقود جان أطل بسحر المعقود جان محقة بسحر المعقود جان بسحر المعقود خادمه حارسه خادمه حارسه موكل به موكل به تب إلى الله جل وعلا وخذ منها تب إلى الله وخذ منها تب إلى الله وخذ منها نأمرك بأمر الله ونلزمك بأمر الله جل وعلا أمرك الله تعالى بالإحسان لا بالإساءة بالخير لا بالشر بالنور لا بالظلام بالهدى لا بالضلال أمرك الله جل وعلا تكون مقسطا محسنا خيرا تب إلى الله فالإسلام أمرك الله به إن الدين عند الله الإسلام أسلموا لله تسلموا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما عشر الجن والشياطين كانت تذهب إلى المسجد لكنها منعتها حفظت كثيرا فليست فدام كل شيء من رأسها تبكي على المسجد لكني لا منعتها وحرمتها من زوجي وأبنائها وكل شيء هي مؤمنة لكني تخلفت عليها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين معشر